بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبيض الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نستضيف فيه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم وكل ما يشكل عليكم على مدى ساعة من الزمن تقريبا. وباسمكم جميعا أرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ، حياكم الله الشيخ أهلا حياكم الله. تواصلوا معنا يا الأحبة واطرحوا أسئلتكم، وذلكم هاتفيا عبر الهواتف التي تشاهدونها وتظهر لكم على الشاشة بين الفترة والأخرى، وكذلك شاركوا معنا عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. الاتصال الأول من أم محمد الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك يا شيخ، انا ضربت في بار ابني في المكتبه معه واحد الدكتور على كل شيء، فضربت في بار رمان الحيوي ومهندسنا من الالم ونرفع الله. ارجو ان شاء الله ان نصوم صحيح. طيب الله يرضى عليك. عندي ولد ولد 10 سنوات يحرم علينا ورفع سنه. كم عمره؟ 11 سنه ويبين. جزاك الله خير، عنده قدره ان شاء الله تفعل لي الاجابه، لأني عندي لدي سيد الأمر أرجو أن أسأله. هو الأمر يا أمان الله. أم بسام هي المتصلة الثانية، تفضلي. أيوه كلامك مستمر. وعليكم السلام. الله يكفيك الشيخ، ما حكم لبس الذراعين المستقيم؟ كيف؟ ما حكم؟ أم بسام. أيوه ما حكم ماذا؟ لبس الذراعين المستقيم. لبس الذراعين؟ مستقيم. لبس أي شيء؟ لا لبس الذراعين مستقيم. كيف لبس الذراعين مستقيم؟ انا ما فهمت السؤال، اي سياره تبقى لك لا لبس الذراعين مستقيم. لبس رجال الشعر مستقيم. ازاله الشعر المطلوب في السنه هو الاستعداد، ازاله الشعر حول الاذن، والمطلوب ايضا السنه ازاله شعر الابط، كما قال انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجثه خمس، القتان والاستحداد وقص الشعر وتقليم الاظافر ونسف الابط. فنسف الابط وازاله الشعر حول الاذن بحق المراه، ويزيد الرجل بقص الشعر. واما الشعور غير هذه، فشعر الرأس محرم على المرأة حلقه، لو حلقت شعر رأسها لقيل هذا إثم وحرام عليها لمثله. يبقى الشعور ما عدا شعر الرأس من شعور يدين والرجلين، فالرجال ما أظن فيها شيئا إذا كان من مقصدها التزين أو نحو ذلك، لا أظن فيها شيئا، إلا أنه يخشى أن يكون إزاج الشعر من الساقين أن يكون في نوع من المثله، فإن هذه الشعور لا أحد إذا حدث هي لحكمة ولمصلحة، ولهذا شرع لنا إزالة شعر الإبط وما حول الإبط. أما شعور اليدين والساقين فينظر الإنسان هل هذه الشعور وجودة تكسب الإنسان حسن أم أن إزالتها قد تترك أجرا غير محمود. فلو كان الامر ان لو كان ازاله ما عدا الابط ومحور القبر دينا دعه لارشدنا اليه، في هذه الامور تخضع وينظر الانسان فيها هل هذه الشعور اذا اجيبت يبقى بعد ازالتها العضو له منظر جيد، ان يبقى العضو بعد ازاله الشعر له منظر غير لائق، فينظر الانسان في هذا ونسال الله التوفيق. ام بسام لسؤال اخر. طيب شكرا لام بسام. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت كذلك ان شاء الله. الله يحفظك يا الراتب طيب عمرك، راتب شهر رمضان عندي زكاة. كم؟ راتب شهر رمضان يا شيخ. راتب شهر رمضان؟ نعم. يا اخي النقدين الزاد الفضة تجب الزكاة في الزنا بشرطين، أن يبلغ نصابا وأن يمضي عليهما الحول. فراتي برمضان القضاء ما مضى عن الحول، على راتي المعيشة ما مضى عن الحول ولو كان في رمضان. جزاك الله خيرا. اطيب لك بذلك من الله الله هشام هو التالي، تفضل. نعم هشام. السلام عليكم. السلام. حياك الله. حياك الله. لفاتي تكلمت عن المدرسة. تفضل. الوالد كان عندنا حقيقة وحب يصنع لها مسجد. المسجد كان من الحاضر أكثر من 10 سنوات. أقام المسجد ولكن المفروض أن نكمل يعني الصف والتدريبات النهائية. أنا بغيت أسجل شغال حضرتك عملت مبلغ يعني إن مجهود رحلتك يا إما أكمل في المسجد لأنه لا بد إصرار حقوقها. يعني لو انا لقيت المسجد هل في حيث ابوك بنى وبدا وانفق قدر ما استطاع وله اجره فيما انفق، والا كمل احد المسجد وانهى المسجد فالاول والثاني كلهما لهما اجر عند الله وكلهما مطلق عليه انه بنى مسجد، لا ابوك ولا من سمك وبدا الله المسجد. طيب شكرا يا هشام. لا زال معي هشام. طيب اذا الشكر له وانتقل الى زينب. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. زينب سعيده. تفضل. لا بحثتي لنقول لعائلات انتمت قبل الفطار هم ما يلبسون المسجد. لا يجوز للاب ان يخاطب ابنائه بهذا الخطاب الجاهل انت كنت لا. أنت المسلمون أبناء المسلمين أنتم مما يرجع منكم عمارة المسجد وحضور المسجد وأداء الصلاة في المسجد، وأيضا هو لا يتم أو لا يقبل منه تنفيذه إلا إذا كان هو مدار للصلاة، إذا كان يأمرهم على فراشه لا يأخذ المسجد لا يستجيبون له، لا يستجيب له الا اذا رأوه قلة لهم، ولذا قال شعيب عليه السلام لقومه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. فالذي يأمر بالخير عند الاسباب قبول الناس لتوجيهاته عندما يرونه ممثلا اي ممثلا لذلك الامر الذي امر به وكارثا لذلك الامر الذي نهى عنه. شكرا يا زينب. تفضل يا وفاء. لهذا قال الله يأمر اهلك بالسماء والسبب عليها. وفاء. تفضل يا وفاء. أهلا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ ما عندك في وحدة مريضة إن شاء الله مريضة تفاقها. يبقى علامة من الشيخ رمضان ما تبعتها. وهذا رمضان خالص. والله ربي إذا كان مضى الآن. لكن ما في شقة اللي فات في السنة ما زال مضى 3 رمضانات المرض ما زال موجودا. أنا أنصحهم بأن يطعموا عن كل شهر 45 كيلو معروف إن الله شفاها وعافاها ورأت المستوى من أنصار كل شكوى إلى الله، لأن مرض 3 سنوات بدون قضاء بدون كفارة مشكلة. أخشى أن هذا المرض من الأمراض الذي والامر بيد الله لا يرجع عافية الله. طيب شكرا. طيب لا يفقدها الله يهديها ويعافينا من المسلمين. شكرا في امان الله. معي عبد الله. تفضل عبد الله. السلام عليكم. السلام. يا شيخ نور الله وجهك وشدك. عندي سؤال حول الزكاة. تفضل. اذا كان لديني اثر في السنة الحالية ان شاء الله. نعم. والسنة القادمة أصبحت 200,000. نعم. فليت توضح لي الله الزكاة والزكي 200,000. يعني عندك الآن 100 أو 200 عندك الآن؟ لا أنا الآن عندي 200، فنقول أن عندي الآن 200، كان عندي ناس اللي حاولوا عليها حول 100,000. طيب المئة الثانية نتيجة لأرباح تجارة؟ أي نعم. إذا كانت المئة الثانية جاءت نتيجة لأرباح تجارية مع 100,000 فتزكي 200 ولو لم تأتي 100 إلا قبل الحول بأيام، لأن هذه المئة الثانية نتيجة لأرباح المئة الأولى. صحيح. زكى مئتين تقبل الله زكاة. بارك الله. تبارك لك الكريم أخي الأحمد. شكرا يا عبد الله. رشاد الكويت. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم يشتغل خلق الله والله ربنا يكرمك. حبك الله يا أخانا. حبك الله يا أخانا. أنا عندي بس سمعت كذا فتح موضوع رش العطر اللي يعني نعيد كثير يعني هل مفضل الاختيار ولا لا؟ لا العطورات الأطياب مما بلغت من ينبسط لكن إن خشي الإنسان عن من بعض الأطياب أن له يعني مفيدا قويا بالنشام فترك يكمل أولى وإلى أصل أن العطورات السائلة لا تؤثر لكن إن كان يخشى من بعض أنواعها أن له قوة النفوذ وأنه يتحرك من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإذن ما حاك في نفسك وإن أفتأت الناس وأفتأت وقال دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. نعم. السؤال الثاني عم الشيخ التكلم اللي هو الواحد اللعاب اللي في اللعاب يفضل برضه لهم يقولون ان الريح يكره للانسان ان يجمع ريقه فيمتلئه اما اذا كان هذا الريح يتسرب الى الجوف من غير قصد للانسان فهذا امر لا يقدر الانسان به. ربنا يديمك عم الشيخ هذا السؤال معلم. تفضل. الوالدة على قلت الزلمة يعني دائما كنت في اجازة وموجود معاها وقبل ما تنزل بيوم سويت حادث سيارة وتأخرت عليها على اساس ان انا نجلس معاها ولما رحت الليل زعلانة مني فما رضيتش اقول لها انا سويت حادث عشان ما تزعلش وتاني يوم توفت هل تكون زعلانة مني وانا مبسوط؟ ان شاء الله يعلم الله انك ما تمسها هجرانا لها ولا يعني ولا احتقارا ولا عدم ذلات وانما هذا امر غلب عليه فالله يعذرك ورحمها الله وجعلك ما ربها. والله ربنا يخليك لدينا عم الشيخ ولا بس اليوم اللي انا رشدت لي حدا غفر الله لك ولا مو لازم غفر الله لها وغفر الله لك ان شاء الله. اليوم اللي رشدت لي حديث اسلام ولا مو لازم فهم؟ اذا اليوم اللي رشدت لي حتى لا والله لا تدعي شكرا شكرا مع السلامه رشاد. سنة من فرنسا على الموقع سمعت الشيخ تقول ما حكم كشف الوجه لرجل كبير في السن ليس له رغبة في النساء كان يكون عن الزوج وهو كبير وله أحفاد مع الالتزام بالحجاب الشرعي. ولا يا أختي ينبغي النظر في هذا الموضوع مجرد كبر السن قد لا يعوق الشهوة يعني الإنبة للنساء أو الميول إليهم ما يعوقه مجرد كبر فكل كبير قد يكون عنده اليم الجنسي ما ليس عنده سنة فالقضية ينظر فيها للنتائج وكل ولهذا قال وأن يستعف إليه ولهذا قال الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجو نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. فالأمور يحتاط لها ويقل الحلقة ونسأل الله لجميع العبد. آمين. نوف تفضل يا نوف. حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف نصير شغلت أنت عن استخدام زيت الحكير الخاصة نجيب الميلة يا جبي ولا المحتل وكذا. والله بالإفتاء سألنا وزارة الصحة عن زيت الحكير هل هذا الزيت على اسمه فأجابوا أنه لا شيء فيه. وأنه خال من الحلم المطلق. فالظاهر لا شيء فيه. طيب يعني ما في شيء من السقم الحلال؟ ما في شيء، زيت الحشيش الذي يباع في وزارة الصحة عن جزء الإفتاء فأفادوا بأنه لا محذور فيه وليس فيه كمات مخدرة. طيب الزيت يكون زيت أصلي مرة يعني. والله أما أثير عن الزيت الذي يباع في الأسواق عندنا. اللي عندنا يعني على اي كان غيره مثله انشئ سالناهم ان لا سمى بالحكيم فاجابوا بقليله من كل المخدرات. طيب جزاك الله خير سالت عن قناه سدى الانتاجيه قناه سدى انا ارجو ان شاء الله من الاخوان القائمين عليهم كان يسمعوننا ان يغلقوا هذه القناه او يعدلوا وضعها لان فيها اناشيد وسماعات صوفيه غير لائقة بقناة الآن صار لها دور فعال في توجيه الامه قناه المجلس والله على التوفيق. نحن حقيقة يعني نعتز بهذه القناه نرفع بها راسا ونرجو ان تكون على ان شاء الله منهج طيب مستقيم. وقناه سدى ارجو ان تحذف من فقرات هذه القناه المباركه ليبقى لهذه القناه مكانتها ورفع اسمها. شكرا يا نوف. شكرا جزيلا. معي عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الرحمن. يا شيخ محمد التسبيحات تفضل. صلاة التسابيح يا شيخ. صلاة التسابيح هذه الصلاة جاءت في الترمذي وفي ابي داوود وبعض السنن المسانيد، لكن المحققون من اهل العلم العالمون بالمحققين الذين جاءهم علم بدراية الحديث ولهم علم بأسرار الشريعة، بمعنى أنهم أعطوا علما بالسنة ودقة في الفهم وتقيرا لما يسمع، رأوا أن صلاة التسابيح أحاديثنا لا صحة لها، بل يبالغ شيخ الإسلام فيحكم عليها بالوضع ويؤمن بأن هذه صلاة ليس لها أصل، بمعنى لم تتفق مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة النبي يتهجده في بيته معروف، عائشة تقول ما شأن النبي يزيد في رمضان ولا على غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصيب ثلاث. واقبلت ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى 10 ركعات بخمس كلمات واوتر بثلاث، واقبلت انه ربما سلد خمسا وسلد سبعا، وربما صلى 9 ركعات جلس عقب الثامنه ولم يسلم تشهد ولم يسلم، ثم صلى 9 وسلم. ما نقلت لما عائشه ولا غيرها ولا الصحابه الذين صاحبوه بسببه أن هذه الصلاة فعلها مرة أبدا، ما نقل أحد ذلك عنه، فعدم النقل يدل على أن هذه شاذة لا أصل لها. شكرا. نعم. تفضل. طيب إذا تفضل الناس. الناس تفضل. عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. يا قضية الأيام هل في ليلة كاملة ولا ساعة الليلة؟ الله جل وعلا بين ذي كتابه، قال جل وعلا فيما حامين والكتاب المبين إلا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سلام هي حتى مطلع الفجر، فيدل على ان الليل تسبق من غروب الشمس الى طلوع الفجر. اسال الله ان يجعل لي ولكم ولاخواني المسلمين في احب ونصيبا. اللهم امين. الاخ محمد لوبار من الجزائر هكذا، نعم، او محمد بن علي لوبار، نعم، يقول سماحه الشيخ احد الاخوه له شركة اشغال عمومية وبناء، يسأل عن كيفية تقدير المال المستحق للزكاة، علما ان له الات ومعدات وعليه مختلف التكاليف من ايجار العمال ومصاريفهم والضرائب والتأمينات وغيرها. يا اخي المعدات على اختلافها الذي يستعملها صاحب الشركة في مقاولاته وتنفيذها لا زكاة عليها، انما الزكاة على الارصدة التي اجتمعت عنده ومضى عليها حوله، فأما ما صرفه في حاجاته وفي دعم مشروعه فلا شيء فيه، إنما إذا جاء في آخر الحول قدر ممتلكاته المالية، بمعنى قدر أرصدته وزكاها، أن المعدات من غافلات والسيارات وآلة الحظ ونحو ذلك لا زكاة عليها. جزاكم الله خير. من اليمن أبو أيمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو أيمن. فاطمة الله عليه وسلم. أيوة. نعم. تفضل. قاعد السؤال ابو علي من بشيء من الوضوح والتكرم. ايوه عندي اعمل تعمل في تجاره. ايوه نعم. وعندي شغل هذا من يوم الأول حيث أن يوصل بسبب التلفزيون من ثلاثة وعند الله حتى تتحدث بأكثر من الرأي الله يقول معلك تقول أنت الآن أنا صاحب مسجد عندي بضاعة ولكن في ذمتي ديون. أيوة. هل يزكي هذا المسجد أم لا؟ أيوة بالضبط. عندي حوالي إعادة المسجد أو أقل. يا أخي المسألة العلماء له فيها رأيان. رأي يقول إذا كان الدين زائدا على ما عندك فتقدم قضاء الدين وتسدد الزكاة وإنما يزكى ما فضل عن قضاء الدين. ورأي من العلماء يقول العقل يجوب الزكاة في كل مال مضى عليه الحول وليس في الدين مانعة الحول. فإذا كيف في بضاعة مثل في بضاعة ما رح يدخل في مبلغ يعني يعمل الحول الناس. البضاعة يصير البضاعة بنفسها وإن لم يمنح الحول عليها. أيوة. لأن هذه بضاعة واشتريت بها سليم من أنت اشتريت بضاعة محررة ومضت اشتريت بصمر وربيع إلى آخره. فما أزدت آخر بضاعة عندك لأنها تابعة لما مضى. ولعل الله أن يبارك لك بما لأن الزكاة كما قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إن شاء الله. أنا زكي عليها شيخ. زكي وأرجو الله أن يخلد عليك خيرا. بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أبو محمد تفضل. أبو محمد. عليكم السلام. ممكن اترشح؟ تفضل. بالنسبة للوضع من الحركة وتشبيه الحج نفسه. الشعر بين الحاجين شيخ وتشكيرهما. والله يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللامسة والمتلمسة. لما اغفر اخرج عن حاجبي وعن حوايج وعلمي. والسنة للمرأة ان تلقي حاجبها. ولا تعرض لأخفى عن التشفيط ليس يعني شبه تقليصا له وتحزيما له وأخشى أن يكون من فريق خلق الله فالذي أنصح به أعجبه. ممكن تعرف الشيء تفضل تفضل يا شيخ. الشعر شكرا لك في المرأة. طيب هذا الأمر هذا يكون لكن المهم ان نرجو من اخواتنا المسلمات ان يكون مظهرهن مظهرا بعيدا عن التشبه باي مظهر من مظاهر غير المسلمات. لان المسلم ينبغي ان يكون مظهرها مظهر اسلامية ولا يكون همها الانخداع بجميع الموضات الجديدة وتقليدها. لا ينبغي ان تكون لها تميز وخصوصية. اسأل الله الثبات على الحق. اللهم آمين. شكرا لأبي محمد. وتفضل يا أم سامي. أيوة السلام عليكم. سلام ورحمة الله. السؤال يا شيخ عن رجل مقام بالصلاة. أي. ويستهدف الليل. ويلعن المبتدئين. أولا ما حكم مقاصد الجمعة من أجل أولادها؟ هل يعتبر مرتكبا للصلاة؟ والله يا إخواني. هل إذا كان هل ينزل العصر عليها من جديد؟ يا إخواني المسائل خطيرة. لا شك ان من يسد الاسلام ويلعن الدين ويسد رب العالمين ان هذا دليل اما ان يكون في قلبه خلل وليس عنده عقلية لان انه في حكم مجنون يسد العقل هذا نوع. اما ان كان عقله حاضرا وفكره نيرا عقله حاضرا وفكره موجود ولكن عياذا بالله تسلط وسلط مقول يسب الله ورسوله ويسد دينه هذا قضية خطيرة. ينبغي للمرأة أن تنصحه لله وأن تهجره بذات الله لعل الله أن ينقذه من هذه الغواية. وإذا تاب وأحسى التوبة فأرجع كتبته. وإلا من العلماء من يقول إن شاب الله إن شاب الله وشاب رسوله لا تبقى كتبته. يقول هذا في الدين لأن هذا إذن كذب وليال قال لا تقبل كلبة ما سب الله ورسوله لأن هذه حيثة خطيرة لكن أقول إن كان ورجع إلى الله فلعل الله أن يعيده إلى الإسلام. ثانيا نعم السؤال الثاني ما هو معنى الأمر المفترض يعني الدولة الأوروبية؟ إن كان أحد وكتب عليها أن يعجب عن طريقة إسلامية في المسلمين فدخل إلى الإسلام. شكرا يا مسلم شكرا. ومعدلا من الكويت على الموقع اسمها الشيخ تقول عندما اصلي صلاة لها راتبة قبلية وبعد فراغ من السنة والبدء في الفريضة ينتابني شك انني لم انوي الدخول في هذه الفريضة واحيانا اضطر لقطعها واعادة التكبير والصلاة حتى اطمئن. يا اخي كل هذه وساوس هلهام يقول شيخ الاسلام رحمه الله وغيره المسلم اذا توضا فالغابة هذا دليل على نية الوضوء. لا أحد يجب يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وينفع الرأس وجهه وجهه إلا هو ناوي الوضوء بيشتغل خرج من بيته نفسه في ناوي ناوي الصلاة فالنية النية حال قلب تحرك بدني بما في القلب فالذي يحضر ماء الوضوء ويتنظمه ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل بجلد اليمنى الى المرفق ثم اليسرى ثم ينزح بالراس ثم يغسل بجلد اليمنى الى اليسرى ما فعلت ما اراد بهذا الا الوضوء الشرعي هكذا السنه ولا يجوز لنا ان نتاثر بوسائل في الاوهام. لا حسان تونس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظك في الليل. واشهد الله اشهد ان الله على خير ان شاء الله ان شاء الله. بنيها رجل ثم قصمت بجدة في هذا القبر وهذا القبر موجود في غرفة معقدة معقولة عن المسجد سيحة المسلمين يأتوا من المسجد بدون الاستغاثة أو طلب الحاجة وثاني معنى هذا القبر موجود في غير القبلة. يا أخي السؤال هل هذا القبر داخلا في محيط المسجد ام ان هذا القبر خارج عن حيز المسجد يعني خارج عن المسجد ولا يعني سور المسجد ما اشتمل عليه؟ نعم نعم اذا كان سور المسجد ما اشتمل عليه وانه خارج سور المسجد فلا يضركم. ولكن يا اخي اوصيكم بتقوى الله وان تكون عندكم دعوه للخير ومساء منا حقا لمن يأتينا القبور لتحذرنهم بأن على القبور لا يسمعون ولا ينفعون ولا يزرعون ضرا ولا يجب نفعا وأن الدعاء والارتجاء يجب أن يكون لله وحده. شكرا حسام شكرا. واستقبل أبو محمد تفضل. أبا محمد عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمد. تبارك الله وبركاته تعالى عليكم الله الكريم. كلامة أن لا يبيعها شخص إذا باع أدى بيعه إلى هلاكه هل نجمع. أما إذا وجدت أتباع لشخص باع أحد الثلاثين الاستغنائي لأني لأن يرى أن أحد الثلاثين في تقوم بالمهمة فباعها أو أحد ميت بعض منه فلا مانع. الله يجزاك شكرا أبو محمد. شكرا تمام. الله همام الأردن تفضل. نعم يا همام. همام لا فقط للغاية التي يجب أن تقوم ولا يجب أن يفعل هذا المقطع إلا بعد التغير وعندما يفعل هذا المقطع يجبنا للأحسن عزة المرتبة اللي يتبني تلاحظ هذا المقطع ما فوزا فيه؟ السؤال أي يقول له مضاحة جديد طيب ولا يجب أن أعمل أعمال المدى اللي بعدتنا سلوات أي يأخذون في يعني بقطع يستجيب لكم يستاهل كله ها يعني هم يستطيعون أن يرسلكم ما يستجيب بهم نعم إذا بدأوا لكم بعد سبع سنوات نعم يعني نقيتم من هذا الأسبوع أخطاء وجاء بحثه يعني بس الزكاة نعم بوزنك حاجة محاسبين والمدخل يعني هم يستطيعون جزء من الاعلان بس السؤال فقط الدفاع واحد بالمئة لا هذا سيجرى هذا سيجرى في العمل ماشي شكرا يا همان. امرأة طلقها زوجها سماحة الشيخ ثلاثة طلقات اثنتان منهما على غير طهر تقول هل يقع هذا الطلاق؟ ان كان داخل المملكة سائل فعليه الاتصال بنا في رئاسة العام الاستاذ العلمية ان شاء الله بعد في وقت او يوم رجال عمل نعم وان كان خارجها وان كان خارجها فليرجع الى المحلات المشتغلات لان نحن بالاسكا لا بد ان يسمع كلام المرأة مع كلام الزوج لان احيانا يكون عند الزوج مرة في شيء بعض الشيء قد لا يكون الزوج وبحضوره نحو ذلك فنفسي في الدعوة احضار الزوجين واخذ جميع وقائع الحال حتى يحكم على الجميع بالحكم الشرعي حتى لا يكون تناقض بين ما عند الزوجة وبين ما عند الزوج ليس الاصل ان الاصل طلاق قبيلة من الزوج لكن استيفاء المعلومات هو امر عندنا مهم ورأينا بها فائدة وسد اي جعل المتين هو احد الزوجين على اخر بعد ذلك ام سليمان تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك اجر فاذا اعتمرت عن امك او عن ابيك او عن امك فان لك ان شاء الله نصيبا لكن لما ان كانت امي ما اعتمرت او امي حجت حديثي عن امك او عن ابيك او ما لم يؤدي حجا نصيبا كنتما بذلك قد نيت جوابا من الله فلمي يتوكل الحرم كتبه الله في هذه الايام لبث بالمحتملين قد امتلأ ضاقت جميع مرافقه للمصلين الحمد لله بالطائفين والمعتمدين فكل معتمد في هذه الايام اذا اعتمر في اي يوم عشر وترك الطواف للبيت توسعه لمن لم يتوه قبل لعل ذلك خير لان الطواف الان فعل البارحه والليله والانتفخنا كيف الحرم من الزحام كما تريد ان جعل فيه كبير فعلى من رحمة الله وجود الله لأن الله جل وعلا جعل هذا البيت الحرام في تحت ايدي الاميرة قالت بواجبها بالحقيقة ادت زيد الكبير بدلت زيد الكبير فخادم الحرمين الولي اهدي الان هنا يرعيان المسلمين المعتمدين ويشاهدون عن كذب حال المعتمدين ويتخذون من القرارات ما فيه منفعة للمسلمين في المستقبل. هذا كله الى لله مما سدد تكفير المهمة وجعل المسلمين يؤمنون البيت عن رغبة وشوق لما يتمتع الامر بلد من امن واطمئنان ورضا مرافق وحسن معاملة. فالحمد لله على كرم الله وجوده. الله يكرم خير العباد في لأن صلاة العصر تجمع مع الظهر. فالمستهدي عندنا على أن العصر لا يصليها المستهدي بعد صلاة الجمعة. إذا كان لها جمعة صلاها ظل يجمع. لكن إن كان لها جمعة فلا يجمع العصر معها. هذا هو من ذي الأمانة. إما أن يأتي الذي لحد أو يتمتع الجديد لأنه يحب من شروط وإن أردت تمتعا فأتي بعمرة مستقلة لأن من شروط التمتع أن لا يسافر المتمتع بين حج بين عمرته لحجه سفرا تقصر فيه للصلاة. شكرا لك. تبقى لدينا دقيقتين سماحة الشيخ. طالبة علم من المغرب كذا سمت اسمها تقول سيدة سيجرى لها عملية وتريد ان تسأل كيف تصلي الاوقات التي تكون تحت تأثير التخدير فيها. اذا انتهى التخدير ان شاء الله تجمع الاوقات تصلي كل وقت راتب تجمعها جميعا صليها على قدر استطاعتها وعلى قدر حالها. نعم. وعلى الهاتف المتصل الاخير من محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك سماحة الشيخ. الله يسلمك عن حكم رجال الاسماعيلية لا يعلمون ولا يعلمون من خطا الحكم ولا ياتي خالد زيد هو المبتلى لكن لم وأن المخدرات هي التي أثرت على عقليته وحطمت شيئاً. ومن هنا أدعو إخواني المسلم جميعاً إلى التعقل والتفكر والنظر في عواقب هذه المخدرات وأنها ضرر على العبد في نفسه ودينه وأهله وماله وأنها بلاء وضرر يعني لا يتصور أحد عبر هذا الضرر. فأرجو أن لا إله إلا الله على المسلم في متابعتها. هذا الكلمة الصحيح يجري يحاول إقناعه لعل يمسك الأمل الذي أقامه الداخلية لعلاج من كل هذه لأجل ملاحظة الأولاد كانت البنين وبنات قاصرات وأن المرأة تبقى فقط لملاحظة الأبناء والبنات. يعني هذا الرجل المتر المخدر ما عنده إحساس ما عنده الشروط المسؤولية أخشى إذا خرج من البيت أن ينهدم البيت كله. فالآن البيت أسمى بأطفال بنين وبنات وأخشى أن هؤلاء قد يزيدهم في جسر الباطلة تلسل مصائب، فإذا بقيت البيت بأجل رعاية هؤلاء الأطفال يستعي عليه يحبهم لعل الله أن يحفظهم من أن تمتد إليهم هذه الأيدي الخبيثة، لأرجو إن شاء الله أن يكون خيرا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، شكرا لأم محمد وشكرا لكل المتصلين والمتصلات والمتابعين والمتابعات والمشاركين معنا عبر موقعنا على شبكة المعلومات. ما استطعنا أن نطرحه ونستقبله في هذه الحلقة طرحناه بين يدي سماحة الشيخ الذي نشكره شكرا جزيلا في نهاية هذا اللقاء على وعد بأن نلتقي وإياكم وهو بإذن الله تعالى عند الرابعة من العصر يوم غد الجمعة. أما هذه الحلقة فستشاهدون بإذن الله تعالى إعادة لها عند الثالثة من فجر يوم غد الجمعة حتى يحين اللقاء الجديد. استودعكم الباري. فأنا في زكاة الفطر مساء مسائل لعلنا غدا يعني نجعل معظمها عن زكاة الفطر وأحكامها وما تعلق بها إذا أذن الله ذلك. إذن الزكاة غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.